القلم قال له اكتب، استمع يا ولد، قال له اكتب، فقال القلم وهو جماد ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن الى يوم القيامة، جفت الاقلام وطيت الصحف وانتهى كل شيء، كل شيء مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، العجز الكسل مكتوب، الكيس القوة والنشاط مكتوب، كل شيء. وهنا نسأل هل القلم امتثل أو لا؟ هنا قيل له اكتب، قال وماذا اكتب؟ هل امتثل؟ اخونا قم، امتثل، ولكنه اشكل عليه ماذا يكتب، فبين الله له فكتب. استرع هذا وهو جماد، جماد يمتثل امر الله عز وجل، وكل شيء يمتثل امر الله. قال الله تعالى للأرض وللسماوات ايتيا طوعا أو كرها، فقالتا ايش؟ أتينا، كمل، طائعين، أتينا طائعين. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسبح له حتى الطير صافات في جو السماء تسبح لله عز وجل. سخر الله الجبال لداود يسبح والطير، فكل شيء يمتثل لأمر الله. فالله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، إنهم لهم المنصورون. هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين يعرفهما أصحاب العربية، فما المؤكدان؟ ما المؤكدان في قوله إنهم لهم المنصورون؟ تفضل. إيش هذه إن، والثانية اللام، والثالثة ضمير الفصل، فهي مؤكدة بثلاث مؤكدات. استرع إن، والثانية اللام، والثالثة ضمير الفصل. لهم المنصور، لهم يعني دون غيرهم، فالمرسلون منصورون. ولكن النصر قد يكون في الحياة وقد يكون بعد الوفاة، كما قال الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإن قال قائل هل أتباع الرسل منصورون؟ الجواب نعم منصورون. اقرأ الآية التي بعدها لهم المنصورون، بعدها وإن جندنا لهم الغالبون. جندنا، فمن جند الله؟ جند الله سبحانه وتعالى هم الذين يحمون شريعة الله، يدودون دونها، يقاتلون دونها، يتمسكون بها أولا، ثم يحاولون أن يهتدي الناس على أيديهم بهذه الشريعة. وليست الجندية لله بالاسم، كل يستطيع يقول أنا مسلم، أنا من عباد الله، أنا من جند الله، لكن ليس هذا، هذه دعوة، وكل دعوة تحتاج، كل دعوة تحتاج لإيش؟ ما تقولون؟ تحتاج إلى بينة، استرع، تحتاج إلى بينة. كل إنسان يستطيع يقول أنا من جند الله، أنا من حزب الله، ولكن هل تقبل هذه الدعوة؟ أجيبوا لا، إلا ببينة. لما قال قوم إننا نحب الله، ماذا قال الله لنبيه؟ قال له قل إن كنتم تحبون الله بعده فاتبعوني يحببكم الله. أي إنسان يقول أنا من حزب الله، أنا من أنصار الله، أنا من جنود الله، فإننا نقول لا نريد منك إلا بينة، وهي هل أنت على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون أو لا؟ إن كان على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون في العقيدة، في القول، في العمل، في المنهج، فحينئذ نقول صدق، أنت من حزب الله، وأنت من أولياء الله، وأنت من جند الله. وإذا كان الأمر ليس كذلك، تتبعنا عمله وإذا هو بعيد عن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، لا في العقيدة ولا في القول ولا في العمل ولا في المنهج، بعيد عن مذهب الخلفاء الراشدين، بعيد عن مذهب أبي بكر، بعيد عن مذهب عمر، بعيد عن مذهب عثمان، بعيد عن مذهب علي، بعيد عن هذا. فدعواه أنه من حزب الله أو أولياء الله أو جند الله دعوة كاذبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على إيش؟ البينة على من؟ على المدعي. نحن نقول نفرح أن نجد أناسا من جنود الله ومن أولياء الله ومن أحزاب الله، نفرح بهذا ولكل قلوبنا، لكن إذا كان قوله يخالف فعله فليس من أولياء الله أبدا، وإن ادعى أنه من أولياء الله ومن أحزاب الله فلا نقبله حتى يصدق فعله قوله. ولذلك الآن لو سألنا سائل، هل المسلمون اليوم غالبون؟ أجيبوا ليش ما تجيبون؟ هل المسلمون اليوم غالبون؟ قل الحق وإن كان مرا. إيش ليسوا غالبين بل مغلوبون، والحروب التي تجري بين المسلمين اليوم وبين الكفار أمرها ظاهر. طيب إذا قال قائل كيف يغلبوننا وقد قال الله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون؟ نقول هذا يدل على أننا لسنا صادقين في أننا جند الله، إذ لو صدقنا في أننا جند الله لإيش؟ لغلبنا، لأن الله تعالى وهو أصدق القائلين، وهو الذي لا يخلف الميعاد، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، يقول وإن جندنا إيش؟ لا هم الغالبون، هم دون غيرهم هم الغالبون. وإذا نظرنا إلى حال المسلمين اليوم فلا حاجة إلى شرحها، كل من استمع إلى الإذاعات أو قرأ في الصحف أو سمع الأخبار التي يتناقلها الناس بأفواههم عرف ما عليه المسلمون اليوم، لأنهم ليسوا، الخبر عندكم، ليسوا جند الله حقيقة. عندهم من التقصير والتفريط والبدع والإهمال بل والشرك الذي لا يغفره الله ما هو كثير. أليس يوجد في بلاد المسلمين الآن من يأتي إلى القبر يسأله قضاء الحاجات؟ أجيب بلى والله يوجد، سبحان الله، جثة هامدة لا تنفع نفسها تأتي إليها تقول أغيثيني، أعطيني الولد، أعطيني الرزق، زوجيني، جثة هامدة. لو فتشت عن هذا القبر لوجدت ورفاتا أو ترابا، كيف تجي تدعوه؟ لو كان أحد يستطيع أن ينفع أحدا لنفع محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقول له قل إني لا أملك لكم إيش ضرا ولا رشدا. يقول الله أمر رسوله أن يعلن إعلان، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هل أعلن الرسول؟ نعم أعلن أنه لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا. زد على ذلك قل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني لو أراد الله بي سوءا ما أجرني أحد، ما أحد يمنعني من الله، ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال الله له، أمره أن يعلن، قل لا أقول لكم عندي إيش خزائن الله، ما عندي خزائن الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله يعطي. الرسول ما هو يعطي أحد، الذي يعطي هو الله والذي يرزق هو الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذه واحدة. ثاني، ولا أعلم الغيب. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب. كان أبو هريرة معه في أحد طرق المدينة يمشي معه، فانخنس، يعني ذهب بخفية واغتسل وكان على جنابه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام حين رجع، أين كنت يا أبا هريرة؟ أين كنت يا أبا هريرة؟ إذن هل يعلم الغيب؟ لم يعلم هذه المسألة، وهو معه يمشي في الطريق انخنس ولم يدري أين ذهب. أين كنت يا أبا هريرة؟ كيف عادي بيعلم الغيب المستقبل؟ هذا لا يمكن. ولا أعلم الغيب. الثالث إيش؟ ولا أقول لكم إني ملك، أنا بشر. وقد أعلن عليه الصلاة والسلام ذلك، أعلنه لأمته وجعلهم يقرؤونه كل يوم في الصلوات والخلوات، كل يقرأ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. طيب، هل في المسلمين اليوم من يأتي إلى صاحب القبر يقول يا سيدي يا مولاي يا ولي الله أغثني؟ أجيبوا يا جماعة. الأخ أنت قم، هل في المسلمين من يفعل ذلك؟ نعم أو ما تسمع؟ السلام. نعم في المسلمين من يفعل ذلك، والله في المسلمين من يتعلق بالمخلوق أكثر مما يتعلق بالخالق، من يرجو المخلوق أكثر من الخالق، من يعظم المخلوق أكثر من الخالق. تقول احلف بالله وهو كاذب، يحلف وهو كاذب ما يبالي، يحلف وهو كاذب بالله، لكن تقول احلف بالولي الفلاني الذي كان يعظمه وهو كاذب، يحلف ولا ما يحلف؟ ما يحلف، ما يحلف. فأين جند الله؟ أين الجند الذي يستحق أن يكون غالبا؟ والله عز وجل يقول وإن جندنا إيش لهم الغالبون. فوعد الله لا يمكن أن يتخلف، لكن لا بد من الشروط. ما هي الشروط؟ أن يكون من جند الله حقا، يحمي شريعة الله، يسير على نهج الله، لا يتجاوز يمينا ولا شمالا، ولا يقصر ولا يتعدى، هذا جند الله. أما والله يقول أنا من جند الله، أنا من حزب الله، أنا من أولياء الله وما أشبه ذلك، وهو أبعد. إذا كانت قد تلبست بالإحرام وأتاها الحيض فينظر هل هي كانت تتحرى أن تأتيها العادة وقالت عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ففي هذه الحال إذا حاضت تحللت وانصرفت مع زوجها ولا شيء عليها. وأما إذا كان أتاها الحيض بعد أن أحرمت ولم تكن اشترطت فإنه يجب عليها الآن أن ترجع محرمة لأن عمرتها لم تتم. ولتطف وتسعى وتقصر ثم ترجع إلى بلدها. نعم. أحسن الله إليكم. أيهما أفضل، النظر إلى موضع السجود في الصلاة في المسجد الحرام أم إلى الكعبة؟ نعم، لا شك أن النظر إلى موضع السجود أفضل، وأن النظر إلى الكعبة في حال الصلاة ليس بسنة، ولا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الكعبة وهو يصلي لما في ذلك من التشويش، حيث يرى الطائفين يطوفون حول الكعبة فيشوشون عليه، فليس من السنة أن ينظر الإنسان إلى الكعبة حال الصلاة. لكن هل من السنة أن ينظر إلى الكعبة في غير الصلاة؟ قال بعض العلماء إن النظر إلى الكعبة عبادة، ولكن هذا القول لا حظ له من النظر وليس له دليل، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما نعلم أنه قال إن النظر إلى الكعبة عبادة. وعلى هذا فلا تتعبد لله بالنظر. فضيلة الشيخ، هل الجماعات الإسلامية الموجودة الآن في الساحة من جند الله المنصورين؟ من كان منهم على الحق فسوف ينصر إما عاجلا وإما آجلا، ومن كان منهم على بدعة فانتصاره بعيد، اللهم إلا أن يكون لسبب يتعلق بأهل الحق، فإن أهل الباطل ربما ينتصرون على أهل الحق لسبب من أهل الحق، كما في غزوة أحد، وإلا فإن أهل الباطل وأهل البدعة مآلهم الفشل والخذلان، لأنهم لم يقوموا بالله ولا في الله ولا لله، وإنما قاموا لبدعتهم على غير شرع الله عز وجل. نعم. كيف نوفق بين القاعدة التي ذكرتها أنه إذا احتملت الآية أو الحديث قولين ولم يكن هناك ترجيح أو تعارض، وأن لله عز وجل في كل أمر قول واحد فقط؟ إيش؟ كيف التوفيق بين القاعدة التي ذكرتها؟ أنه إذا احتملت الآية أو الحديث قولين ولم يكن هناك ترجيح أو تعارض، وأن الله أن لله عز وجل في كل أمر قول واحد. نتكلم على المعاني ما على الأحكام. المعاني إذا كانت الآية تحتمل معنيين فأكثر بدون ترجيح وبدون تعارض فإنها تحمل على المعنيين جميعا. أحسن الله إليكم. أصبر. وكذلك الحديث. وأما الأحكام فإذا قدر أن آية احتمال لهذا القول ولهذا القول بدون مرجح فإنه هنا يتوقف الإنسان، إذا لم يكن مرجح ولا نسخ فإنه يتوقف الإنسان في الحكم حتى يتبين له. هل يجوز للمعتدة أن تخرج للنزهة مع أهلها دون اختلاط سواء كان ذلك ليلا أو نهارا؟ وإذا كان غير جائز فهل عليها شيء إذا خرجت؟ نعم، المعتدة من الوفاة يجب أن تلزم بيتها، وهو البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه حتى تنتهي العدة، وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت، وعدتها إن لم تكن حاملا 4 أشهر و10 أيام من موت زوجها، لا من علمها بموته، فمثلا لو قدر أنها أن زوجها مات ولم تعلم إلا بعد موته بشهر فلتكمل العدة 3 أشهر و10 أيام. ولا يحل لها أن تخرج من البيت إلا للحاجة نهارا وللضرورة ليلا، وليس من الحاجة أن تخرج للنزهة، فلا يحل لها أن تخرج مع أهلها للنزهة، بل يجب أن تبقى في بيتها. وإذا كان قد وقع منها ذلك جهلا فلا شيء عليها، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإن كان عمدا وتهاونا فعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وأن لا تعود لمثل ذلك. إذا أمسكت رجلا وهو على جنابة وأنا متوضئ فهل ينتقض الوضوء؟ فهل ينتقض الوضوء؟ إذا أمسكت رجلا وهو على جنابة فهل ينتقض الوضوء؟ وضوء الشخص نفسه. هذا السؤال. وش السؤال هذا؟ وش معنى أمسكته على وهو على جنابة؟ يعني سلمت عليه؟ إيه. أين السائل؟ على كل حال نقول لا ينتقض الوضوء. إذا مس إنسانا جنبا فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، بل لو مس زوجته لشهوة فإن وضوءه لا ينتقض، إلا إن خرج منه مذي أو أنزل فإنه يعطى حكم هذا الخارج. أما إذا لم يحصل منه شيء وإنما هو مجرد تلذذ وشهوة، فقبل امرأته أو ضمها أو ما أشبه ذلك، فإن وضوءه لا ينتقض، لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء بمس المرأة لشهوة أو لغير شهوة. وأما قوله تعالى: أو لامستم النساء، وفي قراءة: أو لمستم، فالمراد به الجماع، كما فسره بذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال إنه الجماع. نعم. لقد قدر الله سبحانه وتعالى علي بقتل نفس بالخطأ، وذلك في حادث مروري، ولا قدرة لي على صيام شهرين متتابعين، وأنا أريد أن أعتق رقبة، فكيف لي ذلك؟ أولا، من قتل نفسا خطأ، من قتل نفسا محرمة خطأ، فإنه يلزمه الدية، لكن على العاقلة، على عاقلته، ويلزمه كفارة، وهي أولا عتق رقبة. فإن لم يجد، يعني إن لم يجد رقبة أو وجد رقبة ولم يجد ثمنها، فإنه يصوم شهرين متتابعين، لقول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى أن قال: فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين. فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فلا شيء عليه، تسقط عنه الكفارة، لأن جميع الواجبات تسقط بالعجز عنها، فإن كان لها بدل أتى الإنسان بالبدل، وإن لم يكن لها بدل سقطت. وصيام قاتل النفس خطأ ليس له بدل، بخلاف الظهار، فإنه إذا ظهر من امرأته أو جامع امرأته في رمضان، إذا لم يستطع صوم شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا. أما كفارة القتل فلم يذكر الله تعالى فيها إطعام 60 مسكينا، وعليه فإذا لم يستطع أن يصوم سقطت عنه الكفارة. فضيلة الشيخ، اصبر يا رجال، خلق الإنسان من عجل. والمراد بالنفس المحترمة التي يجب فيها الكفارة نفس المؤمن ونفس الذمي ونفس المعاهد ونفس المستأمن. وعلى هذا فالكفار الذين في بلاد المسلمين إذا قتلهم الإنسان خطأ فإنه يجب عليه، بالإضافة إلى الدية، يجب عليه الكفارة حتى وإن كان المقتول كافرا، لأن الكافر الذي بيننا وبينه عهد نفسه محترمة، لا يحل لأحد أن يتلف أحد من المعاهدين أو المستأمنين. فإذا قال قائل: ما الفرق بين هؤلاء الثلاثة، الذمي والمعاهد والمستأمن؟ قلنا الفرق كما يلي: أولا، الذمي من أقام ببلادنا معصوما ندفع عنه ونحميه ولكن يدفع الجزية. أما المعاهد فهو الذي بيننا وبينه عهد، سواء كان عهدا خاصا أو عهدا عاما، فكل أحد بيننا وبينه عهد، سواء خاص بأن يكون بيننا وبين حكومة عهد أو عام كالميثاق الذي بين الأمم عموما، فإنه يعتبر نفسا محترمة. الثالث من؟ إيش؟ المستأمن. المستأمن الكافر الحربي الذي بيننا وبينه حرب لكنه طلب الأمان ليدخل في بلادنا، إما لتجارة وإما ليبحث عن الدين الإسلامي، فهذا يسمى مستأمنا لقول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ولهذا من الخطأ الفادح إيذاء المعاهدين والمستأمنين والذميين أيضا من باب أولى. وأما ما يفعله بعض الذين ليس عندهم علم ولكن عندهم اندفاع وانفعال وعاطفة هي عاصفة في الواقع من إيذاء غير المسلمين الذين بيننا وبينهم عهد أو أمان أو ذمة، فهذا خطأ عظيم. والدين الإسلامي والحمد لله دين الحق ودين العدل، وليس الدين هو الهوى، فإن الله يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الحق ما جاء به الشرع. الشرع قال لنا: احترم هذا الرجل، احترمه لو كان كافرا. قال: لا حرمة له، لا حرمة له. وأما كون الإنسان يتصرف بما يقتضيه هواه فإن هذا خطأ عظيم وليس من الدين الإسلامي في شيء. نعم. إذا أمرني والدي بعدم صلة رحمي بعدم صلة رحمي أخوتي وخالي، فهل أطيعه في ذلك؟ إذا نهاه والده عن صلة الرحام، فعندنا نهي من البشر وأمر من الخالق. أمر الخالق أي شيء؟ أي طيب كلبة. طيب أين الأمر بصلة الرحام؟ الأمر بصلة الرحام استرح. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فإذا قال الله آت ذا القربى حقه، قال أبوك لا تأتي حقه، لا تصل، من تطيع؟ نعم تطيع الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن ينبغي للإنسان أن يداري والده، يعني لا يجابهه فيقول سأصلهم ولا أبالي بك، فإن الله أمرني بهذا، كما يفعل بعض الغشم. بعض الغشم المساكين الذين عندهم دين، إذا قالوا أبوه لا تروح لعمك لا تروح لأخوك، قال بروح غصب عليك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم يرميه بشرر والعياذ بالله، هذا غلط. لكن يداري ويجامله، يقول إن شاء الله ما يصير إلا خير يا والدي، ثم يذهب إلى رحمه ويصلها، ويحرص على أن لا يطلع أبوه على هذا. تأذنون لي 5 دقائق أو أقل أو أكثر؟ نعم لا بأس، بشرط أن لا يقوم أحد. نعم